أن تقدم لكم الدرس 41 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن الشروط التي يجعلها صاحب الدين على المدين أو يجعلها المدين على صاحب الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فالقسم الأول مشروع، والثاني ممنوع، والثالث مختلف فيه. والأصل أنه لا يجوز أن يأخذ صاحب الدين على المدين زيادة على دينه، هذا الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا سئلت عن قضاء الدين تقول: الأصل فيه أن يرد له دينه دون زيادة أو نقص، لأنه إذا زاد فقد ظلم المدين، وإذا انتقص من الدين فقد ظلم صاحب الدين. فأنصف الشرع وعدل بين الطرفين، فأوجب أن يكون الرد مثل المأخوذ دون زيادة أو نقصان، هذا الأصل. وإذا سئلت عن دليله قلت: قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم العلماء تكلموا على الفوائد والأمور التي تكون زائدة عن الدين، وفصلوا فيها، لأن الشريعة منعت وأجازت. فمنعت من الزيادة في قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأجازت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قضى الدين وزاد. ومن هنا كان كلام العلماء على مسألة الشرط في الدين. والشرط في الدين أن يقول صاحب الدين للشخص المدين: أعطيك 100,000 بشرط كذا وكذا. هذا الذي يشترطه تارة يكون مالا من جنس الذي دفع إليه، كأن يقول: أعطيك 100,000 ولكن أشترط أن تردها لي 110 زيادة على الدين 10%، 110 اللي هي 10%، فهذا شرط بزيادة. وتارة يقول له: أعطيك 100,000 ولكن بشرط أن تؤجرني دكانك، أو بشرط أن تبيعني سيارتك أو عمارتك أو أرضك أو مخططك أو طعامك إلى آخره، فيشترط عليه أن يبيع، فصار قرضا وبيعا، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلف وبيع. وبناء على هذا يقول العلماء إن الفوائد المستفادة فيها تفصيل. فإن كان صاحب الدين اشترط منفعة زائدة على المدين أيا كانت المنفعة لا يجوز. إذا اشترط عليه منفعة فيها زيادة إما بالمال والنقد أو ما يكون مقدرا له قيمة فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والسلف، فصار أصلا في أنه لا يجوز أن يزيد ولو كانت الزيادة ضمن عقد آخر. فإنه لما نهى عن بيع وسلف لما يقول لك: هذه 10,000 بشرط أن تبيعني سيارتك 8,000، تكون السيارة قيمتها 10,000، فتتنازل عن 2,000 لقاء القبض. وعلى هذا قالوا لا يجوز الشرط بمنفعة. يبقى السؤال المنافع. في بعض الأحيان يقول لك أعطيك 100,000 مثلا من الذهب. في القديم الدنانير تحتاج إلى حمل لأنها من الذهب، والذهب يوضع في الأكياس، والأكياس لا بد من حفظها. ثم إذا كان مثلا أعطاه في مكة وقال بشرط أن تعطيني 100,000 في نهاية رمضان في المدينة، فإن حمل الذهب من المدينة إلى مكة في مخاطرة وفي مؤونة، لأنه يحتاج إلى حمله والاستئجار للدواب لوضعه فيها ثم نقله إلى المدينة. فإذا قال أعطيك 100,000 هنا بشرط أن تقضيني إياها في المدينة أو في الطائف، فهمنا أنه يريد منفعة السلامة من الخطر والنجاة من ضمان الحمل. فإن كان الحمل يكلف 500 ريال مثلا، فكأنه أعطاه 100,000 ليردها 150. فإذا المنافع تكون ظاهرة وتكون خفية عن طريق المنافع، الفوائد تكون ظاهرة وتكون خفية عن طريق المنافع. ومن هنا نهي عن قرض وشرط. فالقرض الذي يكون معه شرط فيه فائدة هذا محرم. نحتاج التفصيل ونطبق بمسائل عصرية. طبعا إذا كان الشرط يتضمن زيادة في نفس المال لا إشكال، مثل ما ذكرنا، وهذا يقع طبعا في الودائع المصرفية. يودع في المصرف 10,000 على أنها وديعة، فيأخذ 10,500 بعد أجل مسمى. فيشترط عليه المصرف شرطين. الشرط الأول ألا يسحب هذه الوديعة قبل سنة، لأن الودائع المصرفية اللي عليها فوائد لا بد أن تمكث مدة معينة، وكل سنة عليها ربح 6%، فمعناه اشترط عليه بقاءها إلى أجل، أن لا يطالبه قبلها، وثانيا أن يعطيه زيادة عليها. فشرط الأجل من المصرف وشرط الزيادة من العميل، لأن العميل هو الذي يطالب بالزيادة. وبناء على ذلك إذا كانت القروض تأتي بفوائد بفوائد عينية كمئة بمئة وخمسة، مئة بمئة وعشرة لا إشكال، هذا واضح. وهذا يدعونا إلى دراسة ما يسمى بالوديعة المصرفية، لأن الباب باب قرض، وباب القرض فيه قديم وفيه جديد. الآن طالب العلم يدخل إلى المصرف يرى كلمة حساب جاري، ما يعرف معنى حساب جاري، ويرى مثلا وديعة بفائدة، ودائع بفوائد، ما يدري عنها، لا بد أن يعلم الحكم والموقف الشرعي من هذا النوع من القرض. فنحتاج إلى مسائل. المسألة الأولى، هل الوديعة المصرفية هل هي قرض أو وديعة حقيقية؟ هذا السؤال الأول. فإن كانت وديعة سنبحثها في باب الودائع، وإن كانت حقيقتها قرض فسنبحثها هنا لأنها في باب القرض، لا بد من دراسة هذا. فإن كانت قرضا كما سنقرره، ما هي أنواع الودائع المصرفية وما هي أحوالها وأمثلتها، وما موقف الشريعة الإسلامية من كل بثام وحال؟ أما بالنسبة للوديعة في الأصل، وديعة المصرفية صورتها أن يأتي العميل بمبلغ معين قليلا كان أو كثيرا ويدفعه إلى المصرف. ونحن نعبر بالمصرف لأن عبارة بنك مصرف أفصح منها وهي أوضح في الدلالة، وإن كان في المصطلح مصطلح الاقتصاد الموجود اليوم في فرق بين مصطلح البنك وبين مصطلح المصرف، لكن إذا قلنا مصرفية تشمل كلا، سواء مصرف بمعنى أو بنك بمعنى. الوديعة المصرفية يقوم العميل بوضع مبلغ معين، وهذا المبلغ المعين يكون فيه اتفاق بين المصرف وبين العميل، ففيه طرفان، مودع اللي هو العميل ومودع الذي هو المصرف، على أن يلتزم المصرف بحفظ هذا المبلغ ويلتزم بأدائه للعميل متى طلبه. لكن في بعض الأحوال يتفقان على مدة معينة كما ذكرنا. والسؤال، هل وضع 100,000 مثلا في المصرف نعتبره وديعة أم نعتبره قرضا؟ من باب الفائدة، أي مسألة عصرية إذا جئت تبحثها بحثا فقهيا منهجيا، أول ما يجب عليك أن تأخذ الألفاظ وتدرس معانيها، ثم هذه المعاني الموجودة في واقعك ومعيشتك وعرفك وبيئتك على حسب ما يفهم الناس أو يتعامل بها تتفق مع المصطلحات الشرعية أو تختلف. فإن قالوا الوديعة، العلماء وضعوا للوديعة تعريفا معينا ومصطلحا معينا، طبق المصطلح على الحقيقة والواقع. إن اتفق أعطيتها حكم الوديعة، إن اختلف بحثت ما هي حقيقته ولم تغتر بالاسم الظاهر. إذن واضح الأمر؟ جاءوا وسموه بيع، ما هي حقيقة البيع؟ مبادلة المال بالمال، هل هذا مال مبادل بمال؟ إذن بيع. لكن لو كان منفعة بمال نعرف أنه إيجارة. فالناس قد يخطئون في التعبير بقصد أو غير قصد. فالوديعة في الأصل في الشريعة تقوم على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف فيه. شخص جاءك بكيس ووضعه عندك وديعة، فمعناه أنه ينبغي أن تحفظ نفس الكيس وأن تحفظ ما فيه، حتى في بعض الأحيان لا تدري ما بداخله، لأنك أمرت بحفظ هذا الشيء بعينه دون أن تتصرف فيه. قالوا فلو فتح، انتبه لهذه العبارة، فلو فتح الكيس يعني الوثاق فكه، فقط فكه، انتقلت الوديعة من كونها وديعة إلى كونها قرضا ويضمن. واضح يا إخوان؟ انفك الوثاق، لأن الوديعة تستلزم أن تحفظ عين المودع بعينه وترده بعينه. فإن أخذ المال، أعطاك إياه 500 ريال، فأخذت 500 في عينها ووضعتها في الدرج وقفلت عليها وكتبت عليها هذه وديعة فلان بن فلان، فجاءك بعد 10 سنوات وأعطيت نفسك، فحينئذ وديعة. ولو أنك وضعتها فاحترق الصندوق واحترق البيت واحترقت هذه الفلوس بهذه الطريقة التي لم تتصرف فيها، لم تضمن على أن المودع يده يد أمانة كما سيأتي. فإذا كل شيء له في الشرع ضوابط، لا يسر الإنسان على تعبيرات الناس وأهواء الناس، لا، الشريعة وضعت لكل شيء. وسلفك الصالح والأئمة رحمة الله عليهم هذا الفقه عصارة أذهان أكثر من 10 قرون، والعلماء يتعبون ويسهرون ويكدحون من أجل إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا لما نقول وديعة عندنا ضابط معين، وهو أن يستلزم منك ذلك حفظ عين الشيء وأداؤه بعينه متى ما طلبه دون مماطلة أو تأخير. طيب، لو أن الإنسان جاء بال10 آلاف ووضعها في المصرف، فهل يلتزم المصرف بحفظ عين المال ورد العين أم بحفظه ورد مثله؟ رد المثل الثاني. أبدا ليس هناك مصرف يأخذ منك عين المال ويرد لك عين المال، وإنما يأخذ ويعطي ماذا؟ بدلا عنه. ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى أن التسمية بالوديعة ليست صحيحة من ناحية شرعية، بل حتى القوانين الوضعية وفي العرف الاقتصادي الموجود المعاصر يسمون الودائع المصرفية قروضا، انتبهوا لهذا، وإنما سميت وديعة على حسب ما يقصد من هذا، سواء كان تسمية ظاهرة أو غير ظاهرة، حتى لا يكون هناك يكون استثارة، حتى يقال الوديعة مشروعة، وإذا كانت مشروعة يترتب عليها نوع من إضفاء الشرعية على الشيء. واضح هذا؟ وبناء على ذلك لا يمكن أن نحكم بكون الوديعة المصرفية وديعة بمعناها الشرعي الصحيح، حتى نفس العرف الاقتصادي يسلم بأن الودائع قروض، ولضمن المصارف إذا احترقت وصار عليها عار ليس بيدها يضمنها المال الذي أودع فيها، لأنه لا يرى أنها تأخذ حكم الودائع. طيب، هذه المسألة الأولى، ثبت أن الوديعة المصرفية دين. إذا أثبت أنها دين فهي قرض وتكون معنا في الباب على نفس الدراسة التي درسناها، فأصبحت الحقيقة على أنه يدفع له المال ويرد له مثله، هذا من حيث الشكل العام، هو مضمون العام في الودائع. إذا ثبت هذا فمعناه أنك تبني عليه جميع الأحكام الشرعية المبنية على القرض، جميع الأحكام الشرعية المبنية على القروض. وهذا يستلزم أن نقسم الودائع المصرفية إلى أقسام. القسم الأول يسمى بالوديعة المستندية، والقسم الثاني يسمى بالحساب الجاري، والقسم الثالث الودائع بالفوائد، وهو منبني على الذي قبله. ويدخل يستلزم هذا أيضا الكلام على شهادات الاستثمار، وهو النوع الرابع من الودائع. فعندنا الوديعة المستندية، وعندنا ما يسمى بالحساب الجاري، وعندنا الوديعة بفوائد، وعندنا شهادة الاستثمار. أربع أنواع سندرسها لأنها متصلة بمبحث القرض في هذا الباب. أما بالنسبة للوديعة المستندية، الوديعة المستندية في الحقيقة ممكن أن نسميها وديعة شرعية، وهذه الوديعة المستندية حقيقتها كالآتي: أن يقوم العميل باستئجار صندوق معين في المصرف أو البنك، ويمكنه البنك من مفتاحه على أن يضع فيه وثائقه ومستنداته، يتكفل البنك بحفظ هذه الودائع والمستندات، ويمكن العميل من أخذها في أي وقت شاء على أن يدفع أجرة معينة لقاء كل شهر لقاء كل سنة على حسب المتفق عليه. إذن هذا النوع موجود الآن في بعض المصارف الكبيرة، صناديق خاصة يسمونها مستندية. لماذا؟ لأن الغالب أنها تستأجر من أجل المستندات، يكون التاجر عنده صكوك يخشى عليها السرقة، يخشى عليها الاحتراق، يخشى عليها التلف، أو عنده وثائق معينة لأعماله فيخشى أن إنسان يطلع عليها فتفسد تجارته، فيأتي ويستأجر هذا الصندوق ويحفظ فيه وثائقه ويقفله ويأخذ المفتاح، متى ما جاء التزم المصرف لتمكينه من أخذ ما شاء من هذا المكان. إذن لو سألت، هذا الصندوق يضع فيه العميل حوائجه، يأخذ عين المودع ولا مثله؟ عينه، يأخذ العين. هل أحد يتصرف في هذه العين غيره؟ أبدا. إذن هي وديعة ولا ما هي وديعة؟ الجواب نعم وديعة، وتأخذ حكم الوديعة الشرعية. لكن السؤال، هل اتفاق المصرف مع العميل على أن يدفع مبلغا معينا شهريا أو سنويا يعتبر من أي العقود؟ هل هو جائز ولا ممنوع؟ أولا، ما هو عقده؟ عقده إجارة، يمكننا أن نقول إنها إجارة لأنه استأجر المصرف لحفظ هذا المبلغ المدة المتفق عليها، وبناء على ذلك يسري عليه ما يسري على الإجارة الشرعية، لأنه ممكن أن تستأجر شخص من أجل أن يحفظ لك مزرعتك، يحفظ لك دوابك أو يقوم، فالإجارة من أجل الحفظ مشروعة بالإجماع، لأن القاعدة في الإجارة كالآتي: تجوز الإجارة على كل منفعة مباحة، تجوز الإجارة على كل منفعة مباحة. حفظ الصكوك والمستندات مباح ولا ما مباح؟ الجواب مباح، فإذا استأجره لحفظها كان مباحا. بعض الناس يأخذ هذه الصناديق ويضع فيها مجوهرات وحلي ونفائس موجودة عنده يخشى عليها السرقة فيضعها ويقفل عليها، ويأتي ويأخذ عين المجوهر وعين الشيء الذي له، ونفس الحكم سواء استأجرها للوثائق، سواء استأجرها للمستندات أو للجواهر أو للحلي، بل حتى لو جاء ووضع ماله في هذا الصندوق وأخذه بعينه فإنه جائز ومشروع. لماذا؟ لأنها وديعة شرعية دون أن يختلط ماله بمال غيره، ودون أن يسري عليه أي شبهة أو أي محظور من حيث الأصل في العقد. هذا النوع الأول. إذن الوديعة المستندية جائزة ولا ممنوعة؟ مشروعة ولا ممنوعة؟ الجواب أنها مشروعة. لماذا؟ لأنها عقد إجارة على منفعة مباحة، وشروط الإجارة مستوفية، فهي إجارة على منفعة مباحة مدة معلومة بثمن معلوم، واستوفت جميع الصفات المعتبرة شرعا. هذا النوع الأول. النوع الثاني الحساب الجاري. الحساب الجاري حقيقته أن يقوم العميل بدفع مبلغ معين للمصرف، ثم يقوم المصرف، يلتزم المصرف تجاه هذا المبلغ المعين أن يمكن العميل من سحبه كله أو بعضه أي وقت شاء، سواء سحبه أصالة أو وكالة، أن يقوم العميل بدفع مبلغ معين ويلتزم البنك والمصرف بإعطائه هذا المبلغ كله أو بعضه أصالة، يعني بنفسه يأتي يسحب أو وكالة يكتب لأحد شيء أو يكتب لأحد أمر صرف، فحينئذ صار ملتزما بدفع المال كله أو بعضه له أو لغيره. طيب الحساب الجاري في الحقيقة هناك ثلاثة صور له، الموجود في يعني التعامل به عموما دون أن يخص موضع، هذا عام. تارة في الحساب الجاري يدفع المال ويأخذ مثله دون زيادة ودون نقصان، هذه الحالة الأولى، أن يدفع المبلغ فيسحب على قدر مبلغه دون أن يزيد ودون أن ينقص. الحالة الثانية أن يدفع المبلغ ويعطيه المصرف زيادة إذا بقي المبلغ دون أن يطلبه هو، لكن إذا مضت فترة معينة حتى لو لم يقصد، مثلا جاء على أساس وضع 100,000 على أساس يسحبها بعد شهر، ثم تأخر سحبه إلى 3 أشهر، في بعض المصارف وبعض البنوك يعطي فائدة على بقائها 3 أشهر ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق من باب المكافأة على وضعها هذه المدة. وهناك نوع ثالث من الحساب الجاري. إذن في النوع الثاني أو في الحالة الثانية يكون من المستفيد العميل، والاستفادة بدون شرط، يعني وقعت بدون شرط، إنما أعطاه المسؤول من باب المكافأة على بقاء المبلغ هذه المدة. في الحالة الثالثة، وهذا كثيرا ما يقع في الخارج، الخارج خاصة في أوروبا بعض البنوك تكافئ من يودع عندها مدة معينة ويكون المبلغ كبيرا تكافئه، يعني تجعل هذه الزيادة 6% على بقائه 3 أشهر دون أن يسحب أو دون أن ينزل رصيده عن حد معين، لأنهم يستغلون هذه الأموال ويحسون أن هذا الاستغلال لابد أن يرد عائده على طبعا نظرته في ذلك. النوع الثالث من الحساب الجاري العكس، وهذا يقع في الدول الفقيرة. النوع الثاني يقع كثيرا في الدول الغنية، يعني التي فيها ثراء وتكون السيولة فيها كثيرة. في النوع الثالث هذا العكس، إذا دفع مبلغا وبقي في المصرف أو البنك مدة فعلوا عليه ضريبة وجعلوا لبقاء المبلغ بالشهر أو بالسنة ضريبة، فإذا جيت تسحب دفعت 100,000 وبقيت سنة يأخذ مثلا 1,000 فتأخذ 99,000. هذا النوع الثالث، فلابد أن ندرس الثلاثة الأحوال. الحالة الأولى إذا دفع المبلغ ثم سحب مثله والتزم أن يعطى قدر مبلغه دون زيادة أو نقصان، فأولا قررنا أن هذا قرض، هل في هذا القرض فائدة؟ ليست فيه فائدة، ليس هناك شرط فائدة وليس فيه زيادة وليس فيه ربا. طيب من حيث الأصل العام، إذا شخص أعطى شخصا 100,000 وجاء وسحب كل 100 أو التزم الطرف الثاني وقال له يا فلان ضع 100,000 هذه، خذ 100,000 هذه قرضا، قد أبعث لك شخص في أي ساعة يسحبها كلها أو بعضها فأعطيه، جائز ولا غير جائز؟ الجواب جائز، فالأصل يقتضي الجواز، لكن الإشكال من كونه ذريعة معينة على الحرام، فإنه إذا كان المصرف يفصل فيه، فإن كان تعامل المصرف يكون بشيء محرم كان وضعه على هذا الوجه معونة على الحرام فلا يجوز، وإن كان لا يتعامل بالحرام كان جائزا، لأنه يأخذ أن يدفع نفس المبلغ ويأخذ عائده دون زيادة أو نقصان. طيب في الحالة الثانية، إذا كان المصرف يعطيه الزيادة بدون موعد وبدون عدة، فهل يجوز ذلك لأن خير الناس أحسنهم قضاء؟ الجواب إذا جئنا ننظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده خيار الضبعين هو يجوز، لكن المشكلة أن هذه العوائد تركبت من ديون بالآجال عليها فوائد، فهو يعطي لأشخاص دينا، المصرف يعطي لأشخاص الدين ويأخذ عوائد هذا الدين باقتراضهم منه لكي يصرفها في الفوائد، وبناء على ذلك صار أصله من حرام، فنقول إن هذا الوجه يقتضي التحريم. الوجه الثاني، لو قال قائل يجوز في الحساب الجاري، لو سافر إلى بلد غني ووضع مثلا 1,000,000 ثم سحب الحساب الجاري 1,000,000 فأعطي 1,010,000، نقول لو قيل إن هذا من باب مكافأة الدين لم يصح، لماذا؟ الوجه الأول لأنه عائد من حرام والفرع تابع لأصله. ثانيا نقول إن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فلما جرت عادته عادة المصرف لأنه يكافئ على الوضع فيه، صار كأنه حينما أودع فيه شرطا مسبقا، وحينئذ كأنه اشترط إذا أودع عنده أن يكافئه، وهذا عين المحرم كما ذكرنا، كل شرط جرق نفعا فهو ربا. والإجماع منعقد كما حكى ابن المنذر والإمام القدامى وغيره أنه إذا اشترط المنفعة أن ذلك حرام. طيب على هذا نكون قد انتهينا من مسألة وضع المال وإعطاء الفائدة بدون شرط مسبق، يصبح تحريما من الوجهين، الوجه الأول أن عائده من حرام والفرع تابع لأصله، وثانيا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكالمشروط لفظا كما يقول بعض العلماء، فكأنه حينما جرت عادة المسبب بذلك فإنه يكون عند وضعه للمال كأنه قد رضي بذلك وطلبه فينزل منزلته. طيب السؤال، لو أن شخصا جاء ووضع المال في هذا النوع من المصارف فدفع 100,000 فأعطي أرباحا 105، هل يتركها أو يأخذها؟ الجواب أنه أن نرجع إلى النص، عندنا نصوص في الكتاب وفي السنة إذا جئنا نحكم في المسائل نرجع إليها. النص في الكتاب يقول لكل صاحب دين، نحن أثبتنا أن تدعو كيف نركب المسائل بعضها على بعض، أثبتنا أن الوديعة والحساب الجاري يعتبر ماذا؟ قرضا، والله تعالى يقول في القرض فلكم، أي هذا الذي تملكوه ومن حقكم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهو إذا سحب رصيده حينئذ يكون قد حقق المأمور به شرعا، لم يزد لم يظلم ولم يظلم. طيب هذا بالنسبة للأصل العام أنه إذا سحب رصيده وأصل ماله فإنه لا يظلم ولا يظلم، والنص آمر بذلك وملزم به ودال على أنه إذا أخذ الزائد عنه فقد أخذ الحرام. طيب يقول قائل لو أخذ الزيادة واستفاد بها بإنفاقها في مشروع خيري أو نحو ذلك لكان أفضل من بقائها، خاصة وأنها إذا بقيت ربما أخذت لأمور تضر مثلا بالمسلمين، فما الحل؟ يأخذ ولا يترك؟ نقول هذا اجتهاد. إذا جاء يجتهد ويقول لا تتركها لأجل لا تبقى وإذا بقيت يستفيد منها كذا، اجتهد في مقابل النص، النص يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم لما اجتهدوا هذا الاجتهاد، من قال بجواز أخذ المال مع زيادته احتاروا، فقالوا لا تصرفها في بناء مسجد، ولا تصرفها في طبع كتاب، ولا تفعل بها مثلا أمورا فيها طعام أو شراب لمسلم، معنى أنه هو بنفسه يشتغل في هذا المال، حتى لما قال بالسحب اشتبه كيف يتصرف فيه، فبدل أن تحتار. وهذا دائما إذا خالف النص يقع في حيرة، لأنه إذا التزم بالنص ما عنده إشكال. ثم نقول كلمة دقيقة وهي أنك لو أنك أخذت رأس المال وقع الربا أو لم يقع؟ لم يقع. فإذا قيل إنه يأخذ الزيادة حتى لا تبقى عند الغير تحقق الربا، ولذلك احتار، لأنه لا إشكال أنه إذا أخذ هذا الزائد أنه مراد، لأنه شيء معروف عرفا وثابت بالعرف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهو يقرر أن الزيادة محرمة، فمعناه أن هذه الزيادة مدام يسلم أنها محرمة فلماذا نفتي بجواز سحبها. الشيء الثاني، لو أننا أخذنا هذه الزيادة حتى لا يستضر المسلم بها فإننا نقول تركها أكثر منفعة للمسلمين، بل إنه أبلغ في دعوة الكافر وتنبيهه على فضل الإسلام. فأنت إذا جئت لكافر يتعامل بالربا في مصرفه وأخذت رأس المال وقلت له ديني يأمرني ألا أخذ إلا رأس المال، أقول لك كيف هذه 10,000 ربح تتركها؟ هم يكادون نسأل الله عز وجل يعبدون المال، يعني يهضمون المال ولا يتعاملون إلا بالدينار والدرهم، لا يعرفون إلا المال. فإذا وجد أنك لا تأخذ لدينك أجلك وأحس بعزتك، لأن الكافر كثيرا ما يغيظه إذا رأى المسلم معتزا بدينه، قوي الشكينة في الحق لا يريد إلا دينه وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هو بنفسه يشعر بفضل هذا الأمر الشرعي، لأنه إذا لم تأخذ الزيادة هو يأخذ الدين من غيره، والغير يفرض الزيادة عليه. فإذا وجد أنك لم تأخذ إلا رأس مالك وقل له الشرع ديننا يأمر أن نأخذ رأس المال، فإنه يتأثر ويحس أن هذا الذي تقوله وعين العدل، فقد يكون سببا في التأثير عليه، وقد يكون سببا في شعوره بفضل الإسلام والتعامل. الدعوة كما تكون باللسان تكون بالجوارح والأركان وتكون بالأفعال، فيشعر حتى أن تعرفه بالإسلام فيعرف حقيقة الإسلام وأن الإسلام فعلا دين عدل. اليوم يأتي شخص لا يأخذ الفائدة، وثاني يأتي بموقف اجتماعي يقول الإسلام يأمر بكذا، فلا تزال تستمع عنده محاسن الإسلام حتى ربما تكون سببا في هداية. وقال يعني بعض طلاب العلم يقول وقعت في ذلك، وقعت أنني لما جلست ولم أرضى أخذ بهذه الزيادة طلبت، فجئت عنده عند مديري فسألني لماذا لا تأخذ الزيادة، فقل له ديني يقول أخذ فقط رأس المال. لماذا؟ قال لأني أنا أعطيتك 10,000 فأخذ 10,000، ما أظلمك لأخذ الزيادة. فجعل يتعجب وجعل يحس، لأنه هو يأخذ الدين من غيره وغيره يطالبه بفائدة الدين. فالشاهد أننا إذا جئنا نجتهد لهذا فإن محاسن الشريعة بأخذ رأس المال أجل وأكمل، ولا نستطيع أن نجتهد في مقابل النص لأنه الاجتهاد مع النص. هذا النوع الثاني أن يدفع المال ثم يعطى الزيادة عليه بدون عدة. الحالة الثالثة أن يدفع المال فيؤخذ من المال على قدر الحفظ كما يقولون، فإذا قال له ضع المال عندي وآخذ منه كل إذا وضعته عندي شهرا اقتطعت منه، فهذه تتفرع على مسألة. المسألة الأولى رخص بعض العلماء رحمهم الله إذا استدان إذا أعطاه قرضا وقال له خذ هذه 100,000 قرض وردها لي 90، خذ 100,000 قرض وردها لي 80، قال يجوز لأنه أبرأه وأسقط عنه ذلك. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أن هذه النقص أن هذا النقص إنما أخذ بدعاية الحفظ وهي غير موجودة، فصار من أكل المال بالباطل. الصورة الأولى محض تبرع، انتبه في فرق بين الصورة الأولى والثانية، وأنا ذكرت هذا حتى لا يلتبس على بعض طلاب العلم. مثلا لما تقرأ في المغني ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه إذا أعطاه القرض وأسقط وأبرأه عن شيء منه أنه يجوز، رخص فيه أئمة من السلف رحمة الله عليه وروي عن ابن عباس شيء من هذا، لكن هذا غير ما نحن فيه، لأن الذي نحن فيه يدعيه استحقاقا لقاء الحفظ والحفظ غير موجود، فصار من أكل المال بالباطل. فالذي يأخذه يأخذه ظلما، لذلك قال الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولو ساغ للمدين أن يأخذ من الدين شيئا لما جعل الله الأخذ ظلما، ولو ساغ للمدين أن يأخذ لقاء الاستدانة شيئا لا لبين الله سبحانه وتعالى ذلك ولما جعله ظلما. فكما أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط الزيادة على المدين، لا يجوز أيضا أن يسقط عنه في الحفظ شيئا، لا يجوز أن يسقط عنه فيما يدعيه حفظا على هذا الذي شيئا. طيب الآن عرفنا إذا كان يأخذ رأس المال، إذا يعطى زيادة على رأس المال، إذا ينتقص إذا كان منتقصا من رأس المال. والصحيح في هذه الحالة الثالثة أنها لما كانت على سبيل التعاقد وعلى سبيل الإلزام كانت من أكل المال بالباطل، والدليل على تحريمها قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأن النص أثبت أنه لا يجوز للمديون أن يأخذ لقاء وجود المال عنده على الدائن لقوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فأمر الله المديون والدائن أن يكون الوفاء برأس المال، فدل على أنه إذا اقتطع عليه منه شيئا فقد ظلمه ولا يجوز ذلك. إن كان بمحض التبرع كما ذكرنا هذه مسألة ثانية. عرفنا الثلاثة الأحوال هذه، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الزيادة المشترطة، أن تكون الوديعة بزيادة مشترطة. وهذه طبعا تكون بما يسمى بالاستثمار، يجعل مثلا 100,000. في بعض الأحيان يحدد المصرف المبلغ ويقول للمديون للعميل ادفع ما بين ما لا يقل عن 6,000 ولا يزيد على 10,000 شهريا، قسطا شهريا لمدة 3 سنوات. فإذا مضت 3 سنوات أعطيناك زيادة 6% على المبلغ كله. طيب، أولا يحدد المصرف، انتبه الصورة فيها، هذه طبعا الفوائد المركبة. يحدد المصرف الحد الأقلي للمبلغ المدفوع والحد الأقصى، يعني ما بين 1,000 إلى 10,000، لا تزيد على 10,000 ولا تنقص عن 1,000. إن شاء يدفع 1,000 شهرا قبل منه، وإن شاء يدفع 2,000 3,000 إلى أن يصل إلى 10,000. فلو قال سأدفع شهريا 11,000 يقول لا، فقط ما بين 1,000 إلى 10,000. وهذه طبعا الفئة الممتازة، يعني تكون فئة ألف، يكون فيها أقصى يعني المبلغ أكبر والمدة محددة. بعد أن يحدد المصرف أقل مبلغ يدفع يحدد له أكثر المبلغ، ثم تحدد المدة، يقال لك تدفع خلال سنة، تدفع لمدة 2 سنوات، يعني شهريا كل شهر يدفع هذا المبلغ. يعني مثلا لو يدفع 2,000 ريال شهريا، والسنة كم شهر فيها؟ 12 شهرا، فمعنى أنه سيدفع 24,000 ريال. 24,000 ريال خلال 3 سنوات يكون مجموعة 72,000 ريال. 72,000 ريال هذه تحسب منها مثلا فوائد عليها 10%. 72%، كم عشرها؟ 10%، 7,200. 7,200 معناه أنه سيعطي 79,200، لكن على النحو الآتي: يحدد المبلغ الأقلي، الحد الأقلي والحد الأكثري على أن يكون الدفع بينهما، ويلتزم العميل بالدفع شهريا ولا يتخلف، ولا يتخلف أي شهر حتى تتم المدة. ثالثا يلتزم بعدم السحب من الرصيد هذه المدة 3 سنوات، لأنه سيأخذ ويقرضها للناس المصرف، فيحتاج أن السيولة تكون باقية. فيلتزم أولا يحدد له البنك أو المصرف الحد الأقلي والحد الأكثر على أن يلتزم بالدفع مدة معينة، ويلتزم بعدم سحب شيء من الرصيد حتى يتم المدة. هذه الالتزامات على من؟ على العميل. أولا التزامات في المبلغ، لا ينقص عن كذا ولا يزيد عن كذا، والتزامات في المدة 3 سنوات، 2 سنوات، 1.5 سنة، والتزام بعدم السحب. هذه 3 أشياء. بعد أن يتم على هذا الوجه يلتزم البنك والمصرف بإعطاء فائدة بنسبة معينة. مسألة التفصيل نحن لا ندرس الآن تفصيل، نحن في دراسة يعني كيفية ما هي مصلحته في ذلك، لا ندرس، نحن ندرس حقيقة العقد وتكييف العقد، ثم بعد ذلك نبين صورته الشرعية. إذا عرفنا فئة ألف استثمار من فئة ألف استثمار من فئة باء، لماذا تتفاوت فئة ألف عن باء؟ فئة ألف يكون المبلغ كبيرا ويحدد بمدة، أصحاب الأموال الكثيرة لأنهم يعرفون طبقات المجتمع ويريدون أن يستفيدوا على خلاف طبقات المجتمع، فيجعلون مثلا لمن كان راتبها أكثر مبلغ أكثر، فيحددون مثلا من 5,000 إلى 10,000. طبعا لا يستطيع أن يدخل بهذا الاستثمار لمدة 3 سنوات بهذا الدفع الكبير إلا إنسان مقتدر. النوع الثاني يضعون هذا الذي جعلهم يقسمونها مراتب، فيجعلون فئة باء دون ذلك، فيقولون فئة باء من 3,000 ريال أو من 2,000 شهريا إلى 6,000، فيكون التحديد أقل والمبلغ أقل، وأيضا الفائدة أقل. يعني هناك تجد الفائدة 10%، وهنا الفائدة 5% مثلا. هذا وجه يعني التفاوت في العشر لا، المضمون والجوهر واحد من ناحية شرعية، لكن من ناحية التفاضل هذا فئة ألف فئة باء لا تضرك المسميات، هذا شيء يرجع إلى طريقة اكتساب الفوائد، تختلف من طبقة إلى طبقة. طيب أعطوا للطبقة العالية والطبقة المتوسطة، بقيتها الطبقة الضعيفة. الطبقة الضعيفة تعطى استثمارا من فئة جيل، وفئة جيل من 100 ريال 200 ريال 300 ريال، يقولون تدفع من 50 ريال مثلا، لأنهم يريدون يعرفون أنه سيشارك عدد أكبر، فيدفعون مثلا من 50 ريال إلى 600 ريال لمدة 3 شهور. بعض الأحيان يحددون يقولون تدفع 200 ريال شهريا، فإذا دفع 200 ريال شهريا لمدة 3 شهور هذه 600 ريال. 600 ريال يقولون يلتزم المصرف برد 600، ولكن يجمعون أسماء المشاركين كلهم ثم توضع القرعة، ومن خرجت له القرعة أخذ الفائدة أو الجائزة الموجودة. تقسم أرباح هذه الفئة كلها على 10 أشخاص، يكون للأول 1000، يكون للثاني 2000، يكون للثالث 4000 إلى آخر 1000، والثاني له مثلا 500، والثالث له 300 إلى آخر. لاحظوا عندنا فئة 1000، فئة باء، وفئة جي، هذه 3 مراتب دركات، واضح؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. ففئة ألف وفئة باء لها دراسة مستقلة، لكن فئة جيم سنركز عليها أكثر، لأن البعض أفتى بجوازها وأدخل بعض الشبهات في الحكم بجوازها. فسندرس فئة ألف وباء على حدة، ثم بعد ذلك ندرس فئة جيم. فئة ألف وباء حينما يقال تدفع ما بين 5000 إلى 10000 وتلتزم ببقاء المبلغ 3 سنوات، وتلتزم أيضا بعدم السحب منه، وتعطى فائدة كذا، ما حقيقة هذا العقد؟ أولا هو قرض، وثانيا اشترط فيه وجود المنفعة والزيادة، وهذا بإجماع العلماء على أنه ربا محرم، فلا إشكال أنه من الربا، ومخالف لقوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا ما في إشكال، واضح أنه إذا أعطاه سواء حدد المدة أو لم يحدد المدة، ما دام أنه يقول آخذ منك هذا الدين وأرده بزيادة كذا وكذا قلت أو كثرت، فإنه الربا الذي حرم الله ولو ريالا واحدا، فإنه يعتبر اشتراط الزيادة هذه قليلة كانت أو كثيرة أنها عين الربا. الأمر في ألف وباء واضح جدا، ما في إشكال، لكن أين الإشكال في فئة الدين؟ ما هي الشبهة وكيف جوابها؟ قالوا أولا في فئة الجيم المصرف أو البنك لم يلتزم أن يعطيك فائدة، انتبه، هو قال تدخل في القرعة يحتمل أن تربح ويحتمل أن لا تربح، فإذا حينما دخل العميل في الاستثمار لم يشترط على المصرف أن يربح، ولم يشترط المصرف له أن يعطيه الزيادة، فإذا خلع عن قرض شرط فيه النفع، وأصبحت الزيادة بدون اشتراط فهي جائزة، غاية ما فيه أن المصرف تفضل بإعطاء هذه الزيادة وهذا الربح من باب المكافأة، والمكافأة على الدين جائزة. هذا بالنسبة للشبهة التي تثار في فئة الدين، أنه لم يلتزم بإعطاء الفائدة وإنما وقع ذلك على سبيل الاحتمال، وإنما تحرم الزيادة إذا كانت على البث، كما لو أقرض الشخص شخصا يحتمل أن يعطيه مكافأة ويحتمل أن لا يعطيه مكافأة فتردد بين زيادة وعدمها. قالوا فيجوز، والجواب عن هذه الشبهة أن يقال من وجوه. الوجه الأول أن دخول العميل لهذا النوع من الشهادات من هذا الاستثمار إنما قصد منه الربح والنماء، لم يدخل، ما في أحد يدخل لهذا الاستثمار لأجل أنه يحفظ ماله أبدا، ما دخل إلا من أجل أن يربح، والمقاصد معتبرة في العقود. وعلى هذا كأنه يدين من أجل أن يربح. الشيء الثاني أن هذا الربح لو كان مكافأة فإنه مبني على أصل محرم، والمكافأة من المحرم فرع راجع إلى أصله، ومن بنى على حرام فهو حرام. وبناء على ذلك لو قيل إنها مكافأة وسلم جدلا أنه مكافأة فإننا نقول إنه يعتبر من مال محرم، والمكافأة من المحرم المحرمة لأنها مأخوذة من فوائد من الإيداع ومكافأ بها العميل. وعلى هذا يكون الدعاء أنها من المكافأة لو سلم هذا أولا لا يسلم، لأنه دخل العميل وقد علم المكافأة وحددت له وبينت له ووضع المال قاصدها. وشرط المكافآت ألا يكون هناك علم، وألا يكون هناك تواطؤ، وألا يكون هناك إخبار. فلو قال له ادفع لي 10,000 يمكن أن أعطيك عليها ربحا أو لا أعطيك لحرمة، وهذا بالإجماع أنه لو قال أعطني 10,000 إن يسر الله لي وأعطيتك مكافأة أكافئك، وإما يسر الله لي فلا أكافئ فإنه حرام. قال له إذا أشترط عليك أن إذا يسر الله تعطيني، وإذا لم يسر لا تعطيني. فهنا يقول أشترط عليك إن ظهر اسمي أعطيتني، وإن لم يظهر اسمي فلا تعطيني. ما في فرق. فإذا التذرع بأن خير الناس أحسنهم قضاء هذا ليس بوارد، إنما يكون ذلك أن لو خلع عن المقصد وجاء بدون قصد ودون عدل. وهنا جاء بقصد وبعدل، جاء بقصد محض لأنه دخل وهو يريد، وجاء بعدة محتملة يعني إن ظهر اسمك كان لك وإن لم. فالتذرع بمثل هذا لا يصح ولا يستقيم. يبقى فقط الآن عرفنا الشبهة وجوابها، تبقى عندنا شبهة سبقا نبهنا عليها سابقا، وهي مسألة أنه يتذرع في شهادة الاستثمار بأنها من باب القرار، والقرار مشروط وجائز. والقرار كما تعلمون أن يدفع رب المال إلى العامل ماله على أن يتجر به، والربح بينهما على ما شرطه. القرار يكون عندك 100,000 وأنت طالب علم لست بمهيئ للمرابحة بهذه 100,000 أو المتاجرة فيها، وهي موجودة عندك مال أو رصيد مجمد. فمن رحمة الله عز وجل في سيره على عباده أباح لك أن تعطيها رجلا عنده خبرة يضرب بها في الأرض ويتاجر، فيستفيد بخبرته تنمية خبرته وينمي هذا المال، فإن ظهر ربح كان بينكما على ما شرطتما. فقال لك الربح بيني وبينك مناصفة، معنى أنه إذا ربح 5,000 لك 500 وله 5,000 لك 2,500 وله 2,500، الربح بينهما على ما شرطه. فيذهب ويتاجر بال100,000 في السيارات، في الأقمشة، في الأغذية، في الأدوية، في غيرها يتاجر. بعد ما يعني تريد بعد ما تمضي مدة تقول له يا فلان صف لي المضاربة، يذهب ويبيع الأشياء الموجودة، باعها ب200,000 ثم دفع أجرة الدكاكين ودفع أجرة الأعباء والأشياء التي وأجور العمال، فصفى المبلغ على 150، لأن الربح ما يكون إلا بعد رد الحقوق. فأنت دفعت 100 وربحت 150 واتفقتما على أن الربح بينكما مناصف، يأخذ 25 ويرد لك 125. هذه هي المضاربة الشرعية. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول من قال إن القرار اللي هو المضاربة يسمى قرار ويسمى مضاربة، سمي مضاربة لأنه من الضرب في الأرض وآخرون يضربون في الأرض اللي هي للتجارة، وسمي قرارا لأنه اقتطع من ماله قرضا فسمي بهذا. المهم يقول إن من قال إنها ثابتة بالإجماع فقد وهم، إنما هي ثابتة بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة، وجاء الإسلام والقراض موجودا ومعروفا رحلة الشتاء والصيف، كانوا يسافرون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن يتاجرون، ثم ترد التجارة إلى ترد الأرباح وتقسم على حسب ما يتفقون عليه. فأجازت الشريعة هذا النوع من العقود، يقولون إن الفوائد والأرباح تعتبر قراضا، واعجب فما تنفك من عجائبه حينما يؤول ذلك ويأتي من يقول إن هذه المضاربة أو عقد القراض. انظروا كيف تتركب الشبهة. يقولون عقد القراض أولا ليس فيه نص من الكتاب والسنة بشروط معينة، هذا أول شيء. وإذا كان ليس له نص معين لا في الكتاب ولا في السنة وليس في إجماع على شروط معينة فإنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، خلاص يصبح شيء قراض زمان له حاله وقراض الآن له حاله. هذا طبعا الفقه الجديد الذي صلى الله عليه وسلم عليه زين لصاحبه به حتى يحل ما حرم الله، ونسأل الله السلامة والعافية، يهلك ويهلك غيره فيضل ويضل، نسأل الله السلامة والعافية. يقولون إذا جاء العميل للمصرف ودفع 100,000 فإننا نعتبر العميل ربا للمال. القراض يقوم على أركان: رب للمال عند 100,000 كما ذكرنا، وعامل يضرب بالمال للتاجر اللي هو الطرف الثاني، والمحل اللي هو المتاجرة، والصيغة اللي هو إيجاب القبض: قارضتك هذه على أن يكون الربح بيننا. طيب يقولون كالآتي: رب المال العميل، والعامل المصرف. فإذا دفع 100,000 أو دفع 1,000,000 أو 500,000 فإن المصرف تاجر بال100,000 والله بارك له في هذه التجارة وجاءت بالأرباح وقسم الربح بينه وبين العامل. ما الفرق بين قراض اليوم ومضاربة اليوم ومضاربة الأمس؟ إن قلتم مضاربة الأمس فيها نصوص عن الفقهاء وأقوال الفقهاء، نقول هذه لزمانها والحكم يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وانتبهوا لقضية الحكم يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإنها ذريعة الشيطان، وشريعة الله صالحة لكل زمان ومكان، وقديم الإسلام جديد وجديده قديم، لا تغير ولا يتبدل، ما تغير الملوان أو تعاقب الزمان. كلمة الله: وتمت كلمة ربك صدقا ما فيها كذب، وعدلا ما فيها ظلم. فإذا كانت في القديم صدقا وعدلا فهي في الجديد صدقا وعدلا، والقواعد التي بني عليها حكم الشرع في القديم صدقا وعدلا هي التي تبقى إلى قيام الساعة صدقا وعدلا. فإن غيرت صارت كذبا ممن غير وظلما لعباد الله، لأن كلمة الله. فإذا جاء يقول تتغير معناه ما تمت، لأن الله وصفها بالتمام وهي قديمة. إذا جاء يغير القديم إلى جديد فمعنى أنه ما هو تام، وأنه بقي لهذا التمام وأصبح ناقصا حتى جاء هذا يكمله في زمانه وأوانه، فهذا مدخل للشيطان. وعجب فما تنفك من عجائب، تقرر القاعدة باختلاف الأزمنة والأمكنة. بناء على ماذا؟ بناء على طلب الأكمل؟ لا، لو كان تغيير الحكم باختلاف الزمان والمكان لأكمل وأفضل وأورع لقلنا صدق وبر أن يتورع للناس ويحتاط معه. مثلا نجد في القديم رخصا توسع فيها الناس حتى وقعوا في الحرام وجاء سدا للذريعة، نقول ممكن هذا سدا للذريعة، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه. الشجرة كانت موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، شجرة البيئة بيئة الرضوان، فلما رأى الناس تأتيها في زمانه وخاف أن يتوصل إلى الشرك قطعها، فغير بتغير الزمان صيانة لدين الله ولأعظم ما في دين الله وهو العقيدة. هذه الغيرة، هذا هو الفقه، هذا هو العلم، هذا الذي نعرفه من كلام العلماء حينما قالوا يتغير بتغير الأزمنة لا أمكن. رفقا بالعباد متفقا مع أصل الشرع. فإذا جاء مثلا في مدينة تغير بالزمان كما فعل عمر، بالأشخاص كما فعل عمر، بالزمان يعني أهل الزمان، وبالمكان كأن تأتي إلى مدينة تنتشر فيها أكرمكم الله النجاسات، أو انفجرت بالوعة في الحي فانتشرت النجاسة في جميع الحي فأصبح الناس يطعون النجاسة، وأذن لصلاة الظهر وخرجوا من بيوتهم وتلطخت ثيابهم، ما من الصعوبة أن يذهب لأنه قدر ما يفعل لابد أن يتنجس. نقول هذا شيء مخصوص فيه الحرج والعنت والضيق، نغيره بتغير المكان، لكن ما غيرنا دين الله. لأن هذا متفق مع أصل الشرع. لما يأتي ويقول والله في القديم تغطي المرأة وجهها، لكن في الحديث أبدا، يتغير الزمان يتغير الحكم يتغير الزمان، خليها تكشف وجهها. نقول نعم، لو كان عند الإنسان ورع ويريد تغير الحكم تغير الزمان صيانة لدين الله ولعباد الله لقال لا، لو كان الحكم كما ذكر لكان نقول في القديم كان الناس على عفة والناس اليوم أقل عفة، فالمنبغي صيانة لدين الله أن تغطي وجهها. ما تجد أحد يقول بهذا، لكن تجده يقول ليحل المحرم أو الربا، يتغير الزمان يتغير الحكم يتغير الزمان. لكن إذا وجد أن كشف الوجه يرضي إلى الحرام ما يقول يتغير الحكم يتغير الزمان، يقول فيه من الفقهاء من يقول بكشف الوجه والمسألة خلافية. طيب لماذا لا تقول إن الفقهاء الذين قالوا بالجواز في زمانه والآن زمانا الفتن أكثر، لماذا ما تقول بتغير الزمان بتغير الحكم بتغير الزمان والأشخاص؟ ما يقوله، بل تجده لا يعرف كيف يتوضأ وضوءا كاملا على صفة رسول الله، ولا يعرف لو ترك المضمضة والاستنشاق ما حكم وضوئه، حتى يأتي ويقرر القواعد ويثبت الأحكام فيتكلم في مسائل معينة لحل الحرام من الربا أو نحوه. فهذه كلها مبنية على قضية تغير الحكم بتغير الزمان والمكان، ولذلك وجب على طالب العلم أن يفقه لمثل هذه الشبهات التي هي أوهم بيت العنكبوت، لأن الحق واضح، فالأمر الذي أحله الله سبحانه وتعالى من المضاربة والقراض معلوم وضوابطه معلومة، فإذا اعترض وقال هذا حكم القراض فجواب هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن نقول على قوله إن القراض ليس له نص من الكتاب والسنة، نقول إن القراض في الأصل استئجار من رب المال للعامل، انتبهوا لهذا، القراض في الأصل استئجار من رب المال للعامل، وهذا طبعا يقول به طائفة من العلماء وهو أصح القولين وهو اختيار مذهب الحنفية والمالكية، ولذلك لا يقيسون على القراض والمعاملات الأخرى، والشافعية والحنابلة يرونه شركة ولذلك يقيسون عليه بعض الصور، والصحيح أنه إجارة مجهولة. كيف إجارة مجهولة؟ استأجر رب المال العامل على أن يتجر بالأعمال. طيب الإجارة شرطها أن يعلم العمل ويحدد الزمان وتحدد الأعمال، طيب في القراض يحدد ذلك؟ الجواب لا، فاغتفرت الجهالة، انتبه لهذا، فاغتفرت ماذا؟ جهالة العمل ومدة العمل وكيفية العمل، وأعطي لأن العامل إذا ضيق عليه في زمان قد لا يستطيع تصريف البضاعة فيه، وقد يكون ربحه في زمان بعده أو موسما ينتظره في زمان بعده، فيكون إدخال الزمان في هذا النوع من الإيجارات غرام، فأحل الشرع هذا النوع مثل المساقات. المساقات في الأصل استئجار للعامل لسقي الزرع، وسقي الزرع لا يعلم أمده ولا يعلم وقته، فيستأجر لسقي الزرع بنص الخارج أو ربع الخارج أو ثلث الخارج من الأرض والزرع، وبناء على ذلك قالوا إذا استأجر في المساقات أذن الشرع على سبيل الرخصة، وإلا في الأصل ما يجوز، لأنك لو استأجرت عاملا لعمل لا بد وأن تحدد العمل، لكنه جاز، فقالوا هذا من باب الإجارة بالمجهول. ومن هنا تجد الفقهاء يذكرون باب الإجارة ثم يتبعونه بباب المساقاة والمزارعة والقراض، هذا مسلك الحنفية والمالكية. لماذا؟ لأنهم يرون المساقاة نوع من الإجارة مستثنى من الأصل عدم جواز الإجارة بالمجهول، وكذلك أيضا القراض، كما أن هذا في الزرع هذا في العروض التي يتاجر بها، هذا استثني في المزارع وهذا استثني في العروض والتجارات. فنقول قولكم إنه لم ترد نصوص في تعيينه، نقول إن القراض صفته معلومة وجاز بصفته المعلومة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، والرخص تتقيد بصورها، والرخص تتقيد بصورها، ولذلك لا نستطيع أن نتوسع في الرخصة عن محلها الذي وردت فيه. فإذا كان الأصل أنها إجارة مجهولة فمعنى ذلك أنه ينبغي أن نتقيد بالصفة الواردة، هذا أول شيء كمنهج في قوله ما تختلف اختلاف الأزمنة. ونقول جوابا ثانيا قولكم إنه لا إجماع على الشروط، نقول إن العلماء ذكروا شروطا للقراض ولم يذكروا غيرها، فهم وإن اتفقوا اختلفوا وهم فهم وإن اختلفوا في إثبات الشرط الذي ذكروه، فرضنا 5 شروط ذكروا للقرار ولم يذكروا غير 5، فإن عدم ذكرهم لغير 5 إجماع بأنه لا شرط غيرها. انتبه، ليس هناك إجماع فيما اختلفوا فيه، أما الذي لم يذكروا كلهم ما ذكر، فصار إجماعا على عدم صحة إدخاله، على عدم صحة إدخاله في القرار. واضح هذا؟ يعني صورة العكس. وعلى هذا لا يصح ولا يستقيم أن يقال إنه يمكن تجديده ووضعه قرارا ملائما للنص، بل نقول إن القرار القديم يمكن تطبيقه على الجديد، والمصالح والحكم المبنية عليه موجودة كما هي موجودة في القديم. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، كيف يجاب عن قوله إنه تعامل مع الإيداع بأنه أودع على أساس القرار؟ نقول أولا إن القراض يدفع فيه رب المال المال، ويتفقان على الآتي. أولا، تعرفون أنه لو خسر العامل، ضارب العامل برب بالمال وخسر دون أن يفرط، فما الحكم؟ يضمن أو لا يضمن العامل؟ بالإجماع يضمن رب المال ولا يضمن العامل، وهذا إجماع. وفي صورة الإيداع هنا يضمن العامل، انتبهوا لهذه النقطة، وهم يقولون ليس فيها إجماع، فنقول ليس بصحيح، بل إنكم خالفتم الإجماع، لأن العميل يدفع المال للعامل الذي تدعمه وهو الطرف الثاني المصرف، ويلزمه أنه لو فسد العمل الذي يقوم به وخسر أنه يضمن، ويلتزم المصرف برد المبلغ كامل ورد الربح معه. هذا واضح أظن، أنه في القراض الشرعي أجمعوا على أن العامل يضمن، على أن العامل لا يضمن الخسارة. وفي القراض المعاصر الذي يدعونه مثلا في الإيداع، يكون المتحمل الخسارة من؟ المصرف، والمصرف هو العميل ولا العامل في حكم العامل، فاختلف عن القراض حقيقته. هذا وجه إذا كانوا يطالبون بالإجماع، فالإجماع منعقد على أن العامل لا يضمن إذا لم يفرق. وهنا في صورة الإيداع ضمن المصرف مع أنه في حكم عام، فخالف القراض حقيقته. ثانيا، أنهم يقولون في القراض القديم أجمعوا على أن الربح ليس بمضمون، لأن العامل ورب المال دخلوا في التجارة دون أن يضمن العامل لرب المال أن يعطيه شيئا. إذا جيت ودفعت 100,000 لعامل، هل يلتزم لك أن يربح؟ الجواب لا، الربح أعطاك وإن لم يربح لم يعطيك، ولكن هنا يلتزم المصرف على أنه يعطيك الربح والزيادة، فأصبح مخالفا تماما للقراض. القراض لا يضمن، هنا يضمن. القراض لا يستلزم أن يدفع الربح إذا لم يجده العامل، وهنا يلتزم المصرف بدفع الفائدة أو المتفق عليه في أصل العقد. هذا يجعل صورة القراض الحقيقية مختلفة تماما عن الصورة الموجودة. ثالثا، أنه في القراض الشرعي، هذه الفرق الثالث في جواب هذا الشيء، أن القراض الشرعي يدخل العامل بالمتاجر، ولكن القراض في المصرف يدخل العامل، لاحظ القراض الشرعي يدخل العامل بالمتاجر بالمال، ويكون النتاج والفائدة مبنية على المتاجرة، ولكن هنا يدخل المصرف للمتاجرة في المال عن طريق يدين هذا ويأخذ الزيادة ويدين هذا، فتكون الزيادة مستخلصة من الديونات وليست للمتاجرة، فخرج المحل عن المحل. هنا محل المتاجرة والضرب في الأرض، وهنا محله الديونات. خامسا، أن هذه الديونات فيها المحظور كما ذكرناه بصفته. وبناء على هذا نقول إنه لا يستقيم أن تقاس أو تلحق على المضاربة الشرعية ويعتبر هذا غير صحيح. يقول المصنف كل شرط، كن بهذا قد انتهينا من أنواع الودائع. يبقى السؤال في قولي كل شرط، يعني في الدين إذا اشترط شرطا وإذا شرط المنفعة لا يجوز. إذا اشترط المنفعة، اشتراط المنافع تارة يكون من النقد، كأن يقول 10,000 ترد لي 10,500، وبعض الأحيان يكون اشتراط المنفعة بالمعنى، سواء منفعة اعتبارية أو منفعة من غير النقد، كأن يقول له أعطيك 10,000 على أن تعمل عندي يوما، أعطيك 10,000 على أن توصل هذا لفلان، أعطيك 10,000 ريال على أن تفعل كذا وكذا، فصار قرضا جرة نفعا. فيه مسائل، المسألة الأولى أجمع العلماء على أن كل قرض جرة نفعا من حيث الجملة إذا وقع على سبيل الشرط والمشارطة أنه لا يجوز، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر ونقله الإمام القدامى رحمه الله رحم الله الجميع برحمته الواسعة. فمن حيث الأصل لا يجوز قرض جر نفعا، خاصة إذا اشترط، هذا بالنسبة للشرط، أجمع على أنه إذا اشترط قرضا جر نفعا أنه لا يجوز. لكن إذا أثبت هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وسنبحث على التطبيق. طبعا قرض جر نفعا ذكرنا، النقد غير نقد. في عصرنا الحاضر عندنا مسألة نحتاج إلى ذكرها، مسألتان: المسألة الأولى قديمة وموجودة في زماننا، والمسألة الثانية موجودة أو طرأت وكثر الكلام فيها الآن. فأيهما نبدأ، بالقديم الذي هو موجود في زماننا ولا الأول السفتجة وهي تنبني على الحوالات، والثاني الجمعيات، جمعيات المال؟ نبدأ بجمعيات المال أولا، لأن السفتجة تحتاج إلى شيء من التفصيل. السفتجة في القديم كانوا يخافون الخروج بالأموال في السفر، فيعطي الرجل ورقة، يأخذ منه 100 دينار في مكة ويعطيه ورقة لوكيل له في المدينة: إذا جاءك فلان أعطيه 100 دينار، الذي هو قرضه. إذا جئنا إلى صورة المسألة نجد أنه أخذ 100 ريال، دفع 100 دينار وأخذ 100 دينار، لكن رب المال قال له خذ، يعني رب الشخص الذي دفع المال، رب المال دفع المال هنا في مكة بشرط أن يأخذه في المدينة، فاشترط أخذه في المدينة حتى يحيله إلى وكيل. وهذا الشرط في الحقيقة قصد منه منفعة الأمن من خطر حمل المال معه. ومن هنا اختلف السلف رحمهم الله في هذا النوع، وكان موجودا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من رخص ومنهم من منع. المال إذا دفعت لأحد مالا على أساس أن يأخذه فلا يخلو المال من حالتين، السفتجة تسمى سفتجة، وهي فارسية معربة، فارسية معربة السفتجات، ويبحث الفقهاء تحت هذا المسمى السفتجة. والسفتجة من حيث الحال لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون المال المديون يحتاج إلى مؤونة حمل إلى المدينة، مثلا يأخذ منه 100 صاع هنا في مكة يعطيها، قل بشرط تحيلني على وكيلك في المدينة وأستلمها منه، فإن نقل الصاع من المدينة إلى مكة يكلف 100 صاع، يكلف فرضنا دينار أو يكلف 10 دنانير، فصار كأنه أقرضه 100 صاع معها 10 دنانير، فصار قرضا جر نفعا. هنا نقول لابد من دراسة، يعني المشكلة أن بعض العقود تراها في ظاهرها ما في شيء، أعطى 100 صاع وأخذ 100 صاع، ترى تقول ما في شيء، لكن حينما تتأمل ما معنى قول عيسى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، النظر بحمق أنه قد تأتي الفائدة بصورة خفية من عقد، حتى تفهم قول عيسى أنها عن بيع وسلف، بيع وسلف، السلف يعطي نفس المال، لكن لما أدخل البيع معه ربما وجدت الزيادة في البيع، لأنه ما أحد يبيع شيء إلا وهو له فيه ربح. ففهمنا من هنا أن الشرع لا يقتصر فقط على كون هذا أخذ رأس مال ما لم يحقق في اشتراطه عليه، فلما اشترط شرطا فيه الزيادة وفيه المصلحة له فهمنا أنه قرض جر نفعا. واختلف الصحابة رحمه الله. أما لو كان المال المدفوع مثل ما ذكرنا طعاما يحتاج إلى نقل ويحتاج إلى مؤونة، فجماهير العلماء سلفا وخلفا على تحريمه، أنه لا يجوز، لأنه استفاد ماذا؟ النقل ومؤونة النقل الحفظ للمال هو صحيح ما نقل نفس من أطفاء، لكنه اشترط شرطا على وكيله هناك ولم يقل له أدلها به هنا، فدل على أنه قصد الهروب من مؤونة الحمل. واضح هذا؟ ودينارة الحالة قد تدل على المقاصد في المعاني. ثانيا، أن يكون المال ليس فيه مؤونة، مثل مثلا يعطيه مثلا 100 دينار في مكة ويقول له هذه 100 دينار حولني على وكيلك في المدينة يعطيني 100 دينار، 100 دينار ما في حملها مؤونة، يعني ما تحتاج إلى أكياس إلى إيجارة لا أبدا، يضع الإنسان في جيبه يضع في خرجه إلى آخره. فلو كانت أكثر مثلا 10,000 دينار، 10,000 دينار في القديم من الذهب تحتاج إلى صرف ويستأجر لحملها وكرائها، فهذا يدل على أنه يريد أن يخرج من الحمل، مؤونة الحمل ومؤونة الخطر في الطريق، لأنه ربما ركب بحرا فغرق وربما أخذت منه في الطريق، فالمقصود أنه يريد أن يتهرب من هذا كله، فيشترط أن يأخذها على وكيله حوالة، فصارت حوالة بمنفعة. فإن كانت لا مؤونة فيها فقد شدد فيها بعض السلف ورخص فيها بعض السلف، ممن رخص فيها علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. كان ابن الزبير كما روى عطاء يأخذ المال من الرجل في مكة ويكتب لأخيه مصعب في البصرة أن يقضيه، وهذا على سبيل الترخص لأنه نفس عين المال وما في مؤونة، ليس هناك مؤونة، فيأخذ المال ويحيل على أخيه مصعب في غير مكة، وبناء على ذلك رخص فيها هؤلاء من الصحابة، وكذلك قال بهذا القول جمع من التابعين رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومنع منها بعض السلف واختلف منعهم، فمنهم من يفهم من كلامه التحريم ومنهم من يفهم من كلامه الكراهية، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية وطائفة من الحنفية رحم الله الجميع، يقولون بالمنع إما على سبيل التحريم إما على سبيل الكراهة، المنع مع الكراهة عن مالك وجه أنه يجوز مع الكراهة عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس به لكن كأنه يكرهه. وبناء على ذلك يرد السؤال الآن في الحوالة، فإن الحوالة انتبه لماذا نقول أنه يفهم حقيقة العقد، الحوالة في الأصل طبعا بنفس العملة وبغير العملة، كأن تريد مثلا 10,000 ريال من مكة تتحول للمدينة فالعملة واحدة، وتريد 10,000 ريال تحول إلى دولارات في غير مكة خارج البلاد مثلا، فعندنا صورتان من الحوالة. الحوالة في الأصل هل هي حوالة في الأصل ولا قرض؟ نحتاج إلى نظر. الحوالات الموجودة الآن هي قرض، وهي آخذة الحكم السفتجات، وهي آخذة حكم السفتجة، لأنك تأتي إلى المصرف وتعطيه 10,000 ولا يأخذ نفس المبلغ حيث يكون محيل لك نفس المبلغ من أجل، وإنما أخذ بذمته هذا القرض وأحال إلى وكيله أن يعطيك إياه، وأنت لا تحيل إلا لمصلحة، فكأنك أقرضته لمصلحته. هذا وجه دخوله في السفتجات، لأنه يريد توصيله وتوصيله في مؤونة، فإن جاء يسافر هو بنفسه فمؤونة السفر استئجار من يوصل، استئجار من يسافر إلى الرياض، استئجار سيارة من يسافر، وإن استأجر الغير مؤونة استئجار الغير، فهي داخل في حكم السفتجة داخل. فعلى القول قول من قال من الصحابة بالترخيص في السفتجات، وهذا مع اتحاد العملة لا إشكال في الجواز، يكون في الحكم السفتجة وجائزة على قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، والنفس تطمئن إلى هذا القول، الحقيقة هذا القول تطمئن النفس إلى جوازه، خاصة كما قال الإمام مالك أن الناس يحتاجون إلى ذلك، فخفف فيه وجود المصلحة وصار فيه نوع من الإرفاق، وهو متفق مع مقصود الدين. ويبقى النظر للحوالة مع اختلاف العملة، فإن الحوالة أنت مع اختلاف العملة إذا دفعت 10,000 فإنه في الأصل تكون مثلا ريالات وتريد تحولها إلى البلد الثاني بعملة، فهنا عقدان، العقد الأول صرف وهو كونك تبدل 10,000 إلى ريالات إلى دولارات، والعقد الثاني عقد الحوالة، فيجب أولا أن تصرف وتبدل العملة إلى العملة وتقبض يدا بيد، فإذا حصل الصرف بصفته الشرعية المعتبرة ودخلت النقود في شيك أو في حوالة وأحيلت، لا إشكال في جوازها على قول من ذكرنا من السلف رحمه الله. لكن لو أعطاه 10,000 ريال وقال حولها إلى فلان دولارات، فإنه حينئذ وقعت النسيئة والتأخير في الصف، وصار العقدان والأشبه في هذا لا إشكال في وجود النسأ أنه يوجب التحريم. إذن المخرج والمباح أن يحول أولا وبعد القبض يحيل ما شاء من المال. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الأخيرة وهي مسألة الدين في الجمعيات. الجمعية إذا جئت تنظر إليها في الواقع شرط جر نفعا، إذا جئت تنظر إلى الدين تجده شرطا جر نفعا، لأنه قال أدينك لو دخلنا الجمعية 5,000 ريال، فكل واحد يدفع 5,000 على شرط أن الثاني يدينه ويدين من دينه، أنه يدينه أو يدين من دينه. فأنت إذا دفعت 5,000 مع 5 فمعنى أن محمد الأول الذي سيأخذ 5,000 دفعت أنت 5,000 الذي سيأخذ مجموع المال، كأنك دفعت 5,000 لمحمد من أجل أن يقرض أيضا الباقي، ودفعتها مع أولئك البقية الأربعة الباقيين على أساس أنهم يدينون كما بينت، فصار قرضا جرنها. ولو علمت أنهم لا يعطون لم تنعت، لو علمت أنهم لا يعطون ما دفعت 5,000. فإذا أنت ما دفعت إلا من أجل أن تستفيد من قوة المبلغ، وأنت دفعت من أجل أن تستفيد من وجود 50,000. والدين إنما يدفع من أجل الرفق بالمديون، وأجمع العلماء على أن الدين عقد رفق، ومن هنا حرنا أن يستفيد المدين. فأنت إذا دفعت 5,000 مع زيد وعمر وخالد لمحمد، كأنك تقول يا محمد خذ مني 5,000 الآن بشرط أن تعطي الشهر القادم 5,000 لزيد، والذي بعده لعمر، والذي بعده لبكر، فلو علمت أنه يمتنع لما دفعت ولما أعطيته، وهذا يقتضي المنع، فصار قرضا جر نفعا. وإن قلنا إنه دفع 5,000 وأخذ 5,000 فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يقول دفع دينا وأخذ عين الدين. فإن وجدت من يجيز ويفتي بالجواز فإنه يرى أنه دفع 5,000 ورد للآخرين 5,000، أخذ 50,000 ورد لكل دينه بدون زيادة، ما في زيادة. وإن وجدت من يحرم وجدته يرى شبهة الارتفاع شبهة زائدة عن الارتفاع، وهي كونه يدين بشرط، وهذا سلف وشرط، فصار قرضا بشرط فيه منفعة، إما له حقيقة أو تبعا. فحقيقة من جهة أنه سيستفيد 50,000 من السياق، وتبعا كأنه يقول يا محمد دين من دينني وأعطي لمن أعطاني كما أنني أعطيت. وعلى هذا أنا في الحقيقة كنت أقول ولا زلت أقول إنها من جنس المشتبه، من جنس المشتبه، فلا أقوى إلى الجزم على الجزم بالتحريم. الشبهات فيها شبهة من الحلال وفيها شبهة من الحرام، فإذا جئنا ننظر إلى وجود الشرط فهذا شبه من الحرام، وإذا جئنا لمضمون الشرط من خفته مع أنه لا يأخذ إلا رأس ماله لقلنا بالجواز. فأنا أقول إنه من المشتبه، يعني ما أفتيت بحلها يوما ولا بحرمتها، ولكن أرى أنه من المشتبه الذي لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا سيكون آخر درس يعني بالنسبة لهذه الدورة، لأن بعض الإخوة يريدون أن يعتكفوا، ويعني نقتصر على هذا الدرس على أن يكون إن شاء الله الموعد يعني غدا إن شاء الله في درس إذا يسر الله عز وجل، وسيكون إن شاء الله آخر الدروس إلى أن يكون موعد إن شاء الله من بعد العيد في أول ثلاثاء. العيد في أي يوم؟ يوم الخميس. إذا إن شاء الله أول ثلاثاء من بعد العيد سيكون درس التنعيم في المعاملات على ما هو عليه، وثاني جمعة، لأن الجمعة الأولى توافق العيد، ولا تأتون من على العموم إن شاء الله ثاني جمعة بعد العيد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه شافعا نافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.